القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. الصوفي البديع أسماء الله يعيش الشاعر أحمد مخيمر مع أسماء الله الحسنى حالة صوفية بديعة يشعر بها وينتشي كل من طالع أشعار هذا الديوان. يقول تحت اسم الرحمن الرحيم: ربي رحيم ورحمن، ورحمته تطوي الوجود وتغني كل محتاج، ورحمة الله لولاها لما سبحت أرض بجو، ولا جاشت بأمواج، ولا تحركت الأقمار جارية لمستقر بأفلاك وأبراج. من نالها فهو ناج يوم محشره بها، ومن لم ينلها ليس بالناج. وتحت اسم المهيمن يقول أحمد مخيمر: جل المهيمن ربا لا شريك له، وجل إن لم يهب شيئا وإن وهب، ما شاء كان، وما في الكون خافية تخفى على علمه بدءا ومنقلبا، إنا إليه أنبنا خاشعين له، وجاعلين له من ذكره سببا، لا شيء في ملكه أو عن إرادته بمستطيع خروجا أينما ذهب. وتحت اسم المعز المذل يقول مخيمر: أنت المعز المذل سبحانك، منزل للعباد قرآنك، ومبلغ الصابرين غايتهم، وواهب الشاكرين إحسانك، وباعث الخلق في قيامتهم، وناصب للحساب ميزانك. بحق طه الرسول تمنحني عفوك يوم اللقاء وغفرانك. وفي اسم الله النور يقول الشاعر أحمد مخيمر: الله نور الوجود أجمعه، والله نور للنور في الأزل، نحبه نشتهيه نعبده، نراه ملء القلوب لم يزل، نحبه هائمين نعشقه، نشدو له بالحنين والغزل، فلست عن شرقه بمبتعد، ولست عن غربه بمنعزل، تزول تلك الجبال شامخة، وحبه في الضلوع لم يزل. غدا نلتقي في بستان الحكمة.